السؤال الثاني: قد يتساهل بعض طلاب العلم في معاملة أهل البدع ومخالطتهم ومباسطتهم حتى يفتتن بهم ويزعمون أن ذلك من مكارم الأخلاق، فهل من كلمة توجيهية حيال ذلك؟ بارك الله فيكم. من أصول عقائد أهل السنة والجماعة هجر أهل البدع وعدم مجالستهم وعدم قراءة كتبهم وعدم نقل شبههم في كتبنا وعدم النظر إلى قنواتهم أو الدخول في منتدياتهم. يقول السلف رحمهم الله: لا تجالسوا أهل البدع فيمرضوا قلوبكم، ولكن إذا كان هناك طلاب علم أقوياء دخلوا هذا الباب من باب الدعوة إلى الله عز وجل فهذا أمر لا بأس به. أما أن نترك الإنكار على أهل البدع ونجالسهم ونتولاهم فإن هذا أدى بأقوام إلى ماذا؟ أولا جالسوا أهل البدع، ثم أنكروا على من أنكر عليهم مجالستهم أهل البدع، ثم عظموا أهل البدع وأهلوا أهل السنة، فأصبحوا يوالون المبتدعة ويتبرؤون من أهل السنة. وإنما يتخصص في دعوتهم أناس هم الذين يدعونهم، كالأطباء مثلا، ليس كل طبيب يعالج كل الأمراض، بل كل مرض من الأمراض له طبيب متخصص. فالطبيب طب العام وطب الأسنان لا يصلح أن يعالج مرض الإيدز أو مرض الكوليرا أو السرطان وغيرها. فمجالسة أهل البدع أمر خطير جدا، لا ينبغي أن نجالسهم، وإن كنا يعني إذا سلموا يرد عليهم السلام، إذا حيوا بتحية نحيي بأحسن منها ونردها، إذا كان هناك باب للتعب في قلوب لا بأس. أما مجالستهم هكذا بدون أمر ولا نهي فهذه لا تنبغي، وإنما يدعوهم طلاب العلم المتمكين من ذلك.